فمن تنقيبهم قالوا عن أهل السنة بأنهم مشبهة، لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل. فعقيدة أهل السنة إثبات أسماء الله وصفاته جميعا، فقالوا من أثبتها وإن كان ذلك دائرا على النصوص فإنه يعتبر من المشبهة، وهذا الكلام باطل. ولقب أهل السنة كذلك بأنهم حشوية، والمقصود بالحشوية يعني أن الحشو هو ما لا يكمل فائدة منه، بمعنى أن ما جاءوا به من المعتقد لا فائدة منه، وليس هو الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وإنما حشو لا فائدة منه. وهذه المقالة لا شك بأنها باطلة، فإن من اعتمد في منهجه على الكتاب والسنة فلا يسرب عليه، وإنما من اعتمد على مذاهب الضلال وآراء المتفلسفة، وكذلك من اعتمد على العقل وقدمه على الوحي، فهذا الذي ينتقد، ليس من أخذ بالكتاب والسنة وعمل بما دل عليه ينتقد. ومن اللطائف أن من اتهم دعوة الشيخ محمد لقبه بالوهابية، وكان الأولى أن تنسب إلى محمد وتسمى بالمحمدية، وإلا فإن عبد الوهاب والده لم يكن هو الحامل للواء هذه الدعوة أصلا، وإن كان والده من العلماء لكنه لم يكن هو الذي نافح وقاتل وسجن وأوذي، وإنما الذي أوذي هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن اللطائف كذلك أن كل من يخالف معتقد أي فرقة فإنهم يسمونه وهابي، حتى قيل وجد في إحدى موسوعات الرافضة لما ذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية كتبوا عنه وهو أحد كبار زعماء الوهابية، أين محمد بن عبد الوهاب عن ابن تيمية؟ بينهم قرون، ولكنه الهوى يعمي ويصم. لسنا بحصد الحديث يعني عن كثير المسائل، لأننا نحتاج أن نأخذ أكثر، وربما نكون نجرب اليوم، فإن شرحنا 10 أبواب في كل فترة يمكن أن نضيف يوما ثالثا فنقول نكمل الكتاب، وإن لم يتيسر فلا أقل من أن نأخذ نصفه. وفي الحقيقة شرحنا هذا الكتاب في أكثر من 12 سنة، وأقول عصرنا اليوم عصر الوجبات السريعة، فيراد أن يؤخذ في يومين، ونقول لو كان جريدة لقلنا قلب صفحاتها ثم خذ ما يحلو لك من العناوين وقرأ ثم قل هذه الجريدة انتهيت منها، لكنه علم وهو يتعلق بعقيدتنا، والعقيدة لا بد أن تدرس مفصلة لتتمكن في القلوب والنفوس، وهو ثمرة دراسة كل كتب الاعتقاد، فإن كتب الاعتقاد ثمرتها أن يقوى إيمان الإنسان بربه، وأن يتمكن الحق في نفسه، وأن تتأثر جوارحه بما تعلمه من الإيمان والتوحيد. ولهذا التوحيد له منزلة عظمى. ومن اللطائف أن المؤلف سماه كتاب التوحيد، وهذا الاسم والكتاب هو ما يجمع أبوابا ومسائل ويطلق على أي فن، ولكنه أراد أن يميز بأنه يتعلق بالتوحيد، والتوحيد هو أحد أسماء الكتب التي ألفت في الاعتقاد، ولهذا نستطيع أي كتاب في العقيدة نقول هذا كتاب توحيد. وسمى الإمام ابن خزيمة كتابا له باسم كتاب التوحيد في الأسماء والصفات. ولا زال الأئمة يؤلفون كتبا في الاعتقاد ويسمونها بالتوحيد. وكذلك من أسمائه هذا العلم العقيدة، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية، سمى ابن قدامة لمعة الاعتقاد لأنه مربوط بالعقيدة، ويسمى هذا العلم كذلك بالسنة. وسمى الخلال رحمه الله كتابه بالسنة، وعبد الله بن الإمام أحمد سمى كتابه بالسنة، وابن أبي عاصم ألف في الاعتقاد فسمى السنة، ويسمى كذلك بالإيمان، وألف أئمة الإسلام كتبا في ذلك سموها كتب الإيمان، وهي تشتمل على إيش؟ على فنون تتعلق بمسائل الاعتقاد. ولازال أئمة الإسلام يؤلفون ويطلقون عليها هذه الأسماء وغيرها، ولسنا بصدد الحديث عن أسماء هذا العلم. والعجب لما جهل الناس وخاصة في بعض من الطالب يصل المرحلة الثانوية ويصل كذلك الجامعة فتسأله، وربما دخل المدرس عليهم فيقول عندكم عقيدة، يقول لا عندنا توحيد، أو يقول عندكم توحيد، لا يقول عندنا نشرع كتاب الإيمان وكذا. هذا من الجهل، لأن الناس لم يعرفوا مصطلحات هذا الفن. التوحيد في اللغة هو الإفراد، وهي كلمة بمعنى أصلها مصدر وحد يوحد توحيدا، قال وهو جعل الشيء واحدا. كأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، يعني إذا كان الشيء متفرق وقلت توحدنا، توحدت أنا وإخواني جماعة المسجد نحن متوحدون، يعني على قلب رجل واحد ما في فرق. ولهذا نحن نجمع قلوبنا وعقولنا وجوارحنا وأعمالنا فنقول هي لله الواحد القهار، بمعنى أننا نوحد الله في كل شيء. وقد جاء ذلك في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو توحيد، فجعلت الحياة والموت والصلاة والنسك بل كل شيء هو لله عز وجل. وما دام هذا مدلول التوحيد فمعناه في الاصطلاح إفراد الله بالعبادة. وعرف بتعريف آخر فقيل إفراد الله بأفعال العباد. إفراد الله إيش؟ بأفعال العباد. ولا فرق بين الاثنين، كلاهما له. الأول إفراد الله بالعبادة وهو حق الله عز وجل، وإفراد الله بأفعال العباد وهو ما الحكمة من خلق الخلق إلا لتحقيق العبودية في ذواتهم لله عز وجل. التوحيد هو علم من علوم الإسلام، كما أن عندنا علم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث، فعندنا علم يتعلق بعلم التوحيد أو الاعتقاد. وهذا العلم له منزلة عظيمة في الإسلام، بل يقال إنه أشرف العلوم كلها، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فهذا العلم يعرفنا بالله، والله أعلى وأجل من كل شيء، فأصبح لهذا العلم منزلة أعلى من العلوم الأخرى. قالوا كذلك ثانيا لأن هذا العلم هو الذي يتعلق بالهدف الذي خلق الخلق من أجله، وهم الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا أن هذا العلم هو لب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لتحقيق التوحيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال اعبدوا، إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالرسل ركزت على التوحيد، ويعتبر هذا العلم كذلك رابعا أنه الأساس لقبول أعمال العبد كلها، فلن يقبل منك عمل حتى يكون أو يكون قاعدته التوحيد. والناس في حاجة إلى معرفة توحيد الله عز وجل. ومن هنا نصل إلى نتيجة، أي دعوة لا تكون قاعدتها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. ولهذا كل نبي ركز على قضية التوحيد، وتكمن أهميته كذلك أن هذا العلم هو أول دعوة للرسل، وأول ما يطلب ممن يريد الدخول في الإسلام. وإذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام فإن نقول له لابد لك من التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك يقال من منزلته أنه هو أول الأمر وآخره. والمقصود بأول الأمر أنه هو أول البداية في الدخول للإسلام، وآخره وهو آخر ما نودع به الحياة الدنيا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأصبح أول ما يطلب من الإنسان لا إله إلا الله، وآخر ما يودع به الإنسان لا إله إلا الله. بل يقال من منزلته أن التوحيد لا يستغني عنه العبد طرفة عين أبدا. الآن أيها الأحبة، صلينا صلاة العصر، ليس هناك أحد يقول يا أخي نقوم نصلي الآن. صلينا الفجر، ليس عندنا صلاة إلا الظهر يلزمنا. لكن هل نقول أخذنا درس التوحيد ثم المغرب ما عندنا توحيد، الحمد لله استرحنا من التوحيد؟ لا، بل التوحيد معنا في كل حركة وسكنة وفي قلوبنا وجوارحنا، وما نستطيع أن نقول هذا زمن لنا فيه توحيد والآخر ليس لنا فيه توحيد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الآية العظيمة، ومن اللطائف أن شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عرض مسائل الاعتقاد عرضها عرضا بالأدلة لئلا يتهم بأنه جاء للناس بشيء جديد. ولهذا لما شوهت سمعته رحمه الله تعالى في زمنه وما بعده، وأخذ يتهم بأنه ممن يعادي الأولياء والصالحين لأنه يمنع الناس من الطواف بالقبور ومن الذبح لهذه الأضرحة ومن النذر للقباب والمشاهد، فقال عنه هذا من أعداء الأولياء والصالحين. واتهم كذلك بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان ينهى عن التوسل بجاه النبي. وما أكثر الذين يقوم بجاه محمد بجاه النبي، وينهى عن التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني باعتبار ذاته. وكذلك ينهى عن التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به، فقال إنه لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بعقيدة أطلق عليه بأنه من الخوارج، يعني خرج عما كان عليه سلف الأمة المتقدمين، ولعلهم قصدوا السلف المخرفين، فلا إشكال في ذلك. ومن هنا عرض ما عنده كل مبحث بنص. ولهذا كان من اللطائف أن تأثر بعض من طلاب العلم بدعاية الناس التي شوهت سمعته، وكان بعض طلاب العلم الأذكياء متى لقوا طالب علم مميز في الحديث والحرص على السنة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا كتاب التوحيد فنزعوا الخلاف منه كلية، ثم يأتي الطالب ويقول أيها العالم اقرأ هذا الكتاب إني أريد أن تقيمه، فما رأيك فيه؟ وأنا سأمر عليك بعد يوم أو يومين، هل تنصحني بقراءته أم لا؟ فعندما يقرأه طالب العلم المنصف لا يجد فيه إلا آية وحديث، وكذلك نجد أن فيه أقوالا عن الصحابة أو أئمة الإسلام، فيقول هذا لا نجد فيه شيئا. قال فيعطيه الغلاف فيقول هذا كتاب من نسميه الوهابية، وعندها يتغير، يعرف أنه كان بالأمس قد نقد وقدح. وذكر عن أحد أئمة العلماء في الهند رحمه الله قال كان في دروسه يستفتح بالدعاء على الوهابية ويختم بالدعاء على محمد بن عبد الوهاب. فحضر بعض العلماء من قبل نجد طلب العلم عليه فاستعجب، فكان معه نسخة من كتاب التوحيد فأعطاه إياه بدون غلاف، ثم طلب منه أن يقرأ من باب استفادة، أن يستفيد التلميذ من شيخه في آرائه وتوجيهاته. فلما قرأه قال هذا كتاب لا نجد فيه شيئا سوى النصوص الشرعية، وهذا نحن على هذا الكتاب نستفيد. فقال خذ غلافه، فأعطاه الغلاف فتغير عما كان عليه، فكان بالأمس يدعو والآن أصبح يدعو على الشيخ والآن يدعو له في كل جلسة ودرس. وهذا يعطينا أننا في حاجة عظيمة إلى نشر الحق وإيصاله للناس، ولئن شبه الحق فإننا مسؤولون أن نبصر الناس بنصوص الوحيين وأن نردهم للحق، لا لأنه قول فلان ولا فلان. فنحن لا نرتضي أن نقول نحن على الوهابية. وهنا يحسن أن نكتب أن عقيدة السلف لا تنتسب لأفراد وأشخاص، وإنما عقيدة السلف تنسب للألقاب الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. فمن ألقابهم أنهم الطائفة المنصورة، ومن ألقابهم أنهم الفرقة الناجية، ومن ألقابهم كذلك أنهم السلف، ومن ألقابهم كذلك أنهم أهل الأثر وأهل الحديث، ومن ألقابهم أنهم أهل السنة ويسمون بالجماعة، وقد يجمع كل من المصطلحين فيقال أهل السنة والجماعة. وكل هذه الألقاب دل عليها الكتاب والسنة، وهذا نسميه هو ما يجب أن ننتسب إليه. ولكن قد ورد في بعضهم وهو من اللطائف ماذا؟ أن كثيرا ممن حدث لهم اضطراب في عقيدتهم، فإنهم عندما رجعوا إلى الحق قالوا نحن على عقيدة الإمام أحمد، فجعل الله الإمام أحمد مثالا ونقول ومرجعا لأهل السنة، وذلك عندما وقف في فتنة القول بخلق القرآن رحمه الله ورضي عنه، وجعل أنموذجا لأهل السنة وأهل الحق إلى قيام الساعة. الأشعري لما رجع قالت الإبانة وأنا على عقيدة الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات، والغزالي كذلك ذكر الإمام أحمد عندما ألف كتابه المنقذ من الضلال، وإن كان في آخره أو في مضمونه رجع إلى أن الحق هو مذهب الصوفية، ولكن هذا المذهب لا يمكن أن نقول إن المتصوفة هم يمثلون المنهج الحق، وذلك لأن نجد أن المتصوفة طوائف متعددة، فمنهم القادرية والشاذلية والنقشبندية والتيجانية وربما نقول والمهدية والمرغنية، وتجد طوائف تطوف حول القبور وتذبح وتنذر لغير الله عز وجل، وقد يكون عندهم ليس عبادا للقبور لكن عندهم بعض الأخطاء، ومع ذلك كل حزب بما لديهم فرحون. لكن العقيدة التي ذكرت هنا يأخذ بها كل الناس، فمسائل الاعتقاد يجب أن تكون واحدة، أما مسائل الفروع والأحكام فلا خلاف، فلا تفريب في الخلاف فيها، فكوني أنا مثلا حنبلي وأنت شافعي والآخر مالكي الأمر سهل، لكن كوني أقول أنا أشعري وذاك ما تريدي وهذا معتزلي وهذا جهمي وذاك فيلسوف وهذا على مذهب القادرية وذاك على الشاذلية، من أين جاءوا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولهذا وجب أن يكون منهجنا هو الالتفاف بنصوص الكتاب والسنة، وإذا وضع هذا الإنسان منهجا له في حياته سبحان الله ستجد أنه يستريح، كل من عرض عليه النص قلنا له سمعنا وأطعنا، لا أقول أنت وهابي أنت أشعري أنت معتزلي أنت كذا، أنا أقول أنا مع النص أدور حيث دار أو حيث دل قلنا سمعنا وأطعنا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن اللطائف أيها الإخوة كان العلماء في السابق يجعلون هذا الكتاب من محفوظات طلاب العلم الصغار، واليوم أيها الأحبة ربما لو طولب الناس أن يحفظوه في سنة لشق عليهم ذلك، وكأن هذا تنفير من العلم والطلب، هذا واقع نعيش والله. ولكني أقول هذا الكتاب من الكتب الميسرة في الحفظ، حتى ذكر لي عددا من الطلاب، وهذا من باب شحذ الهمة في الطلب، كان هناك ثمة مجموعة من الشباب حفظوا القرآن قريبا من 50 شابا، ذهبوا من منطقتهم إلى مكة، ولكن كانت دورة مكثفة، ليس في جيوبهم جوالات ولا يسمح للاتصال الشخصي إلا الاتصال بأهله إلا مرة واحدة في اليوم فقط، لأن الوقت وقت حفظ وعلم وطلب، ويلزم كل واحد سارية من السواري لا يتحرك، هو القرآن واسم المشايخ بين أيديهم يسمعون. بعد 50 يوما أو أظنه لا بعد شهر وزيد عليها أيام رجع 50 كلهم حافظ لكتاب الله وسمعوه كاملا. وإن كنت أقول هذه الدورات إذا لم تتابع فسرعان ما ينسى، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ثم نقول هؤلاء منهم 6 تعاقدوا بينهم يوم الخميس وكان أيام دراسة، قالوا سندخل المسجد الفجر ولن نخرج من المسجد حتى نحفظ كتاب التوحيد. يقولون أذن الظهر حفظ 4 كل الكتاب سهل ترى ما هو صعب. بعض الناس يقول لا إله كيف حفظوا، هي معجزة من المعجزات أصلا ولا خوارق من خوارق العادات فيها، وإنما الذي يكون عنده حرص على الطلب ييسر الله له العلم. بقي 2 تأخروا من أجلهم ساعة، قال ثم خرجنا من المسجد وأظنهم مروا مطعم مفلوسة أو كبسة فشبعوا ثم ناموا، ولكن حصلوا كتاب التوحيد في يوم واحد بل في نصف يوم حفظوا كتاب التوحيد. المؤلف ذكر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تبين لنا أن الله إنما خلق الخلق لعبادته، وفيها بيان حكمة الخلق للجن والإنس، والله لم يرد من الخلق إلا مجرد العبودية فهو لا يحتاجهم سبحانه وتعالى، فلا تنفعهم عبادته ولا تضرهم معصيته. حتى أيها الأحبة يجب أن نعلم أن العبودية متى تحققت في المخلوق فإنها من أشرف ما يطلق على العبد، أشرف ما يطلق علينا العبودية. لو سألتك من أنت أقول أنا عبد، ولكنني عبد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل أسرى بمحمد، وأنه لما قام عبد الله وصفه بالدعوة والدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومع ذلك سماه عبد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ويقسم الناس العبودية إلى قسمين، العبودية العامة، وهذه لا يخرج عنها أحد من الخلق أبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. القسم الثاني وهي العبودية الخاصة، وهي التي هنا دلت عليها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبد الله تحققت فيه العبودية الخاصة. العبودية الخاصة هذه تشريف ولا تتحقق إلا في أهل الإيمان فقط، أما أهل الكفر فليس عندهم إلا العبودية العامة. هذه الآية دلت على التوحيد، فكل الخلق نجد الجن والإنس بعبادة الله واحد الأحد إلا ليعبدون، يعبدوني أنا ولا يعبد الأصنام ولا اللات ولا العزة، فكان هذا هو التوحيد. وهذه نسميها مناسبة الباب، مناسبة الآية للباب. هذه الآية فيها فوائد: إفراد العبودية لله عز وجل، بيان الحكمة من خلق الناس الجن والإنس، أن الله هو المستحق للعبودية ثالثا، وأن ربنا هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه فلا يحتاجهم، وإنما هم المحتاجون إلى الله عز وجل. ومن اللطائف أن هذه الآية تبين أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، وهذه تعتبر من قواعد القدر. فما من فعل يفعله الله في الكون من زلازل أو براكين أو غيرها إلا ونجد أن لله فيه حكم، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يأمر وينهى ويفعل سبحانه وتعالى. ذكر الآية التي بعدها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. البعث هو الإرسال، ولهذا قيل إن الرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة هي البعث. فإذا قلت لك خذ هذا وأعطه مثلا إمام المسجد أو المسؤول، فإذا جاء الإنسان أعطاه قال ليش تعطيني؟ فيقول لك هذه والله أرسلني بها الشيخ، صح؟ يعني بعثني بها وأنا ما أدري، هو يقول كذا. ومن الفوائد أن الرسول لا يمكن أن يزيد ولا ينقص ولا أن يأتي بشيء من عنده، وإنما إيش؟ لا يسمى الإنسان رسولا حتى يوصل ما أرسل به بغير زيادة ولا نقصان. فبالتالي إذا قلت شخص هذا أعطه الإمام ثم فتح وشرب نصفه قال تفضل جزاك الله، هل يسمى رسول؟ هذا محرف ومغير. هذا الأصل أن يوصل الشيء كما كان. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجاء في قول الله تعالى: إن على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. جاءت النصوص كلها، ليس له إلا أداء مهمة فقط، فلا يزيد ولا ينقص. الرسول في اللغة في الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفه على قولين. القول الأول وهو المشهور: من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ يسمى رسول. والتعريف الثاني أنه الرسول، وهذا ما لقي إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه هو من يأتي بشرع جديد ولا يتبع شريعة من قبله. من يأتي بشرع جديد ولا يتبع شريعة من قبله يسمى إيش؟ هذا رسول. وبناء على هذا التعريف سيأتي المقابل النبي. فعلى التعريف الأول يصبح النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، الرسول يؤمر بالتبليغ. وعلى التعريف الثاني أن نقول أن النبي هو من يجدد شريعة من قبله، ولا يأتي بشرع جديد وإنما يجدد، كما كانت الأنبياء في بني إسرائيل كثير. والراجح هو التعريف الثاني. في قوله تعالى أن يعبدوا الله يعني أفرضوا العبادة له، واجتنبوا الطاغوت النهي عن الشرك، أو ربما نقول الاجتناب هو الترك والمفارقة، نقول اجتنبوا السبع الموبقات يعني اتركوها وفارقوها، واجتنبوا الطاغوت أي اترك. فكأن المقصود هنا أمرنا بإفراد العبودية ونهينا عن الشرك. وهذه الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال إنها هي معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. اجتنبوا الطاغوت هذا النفي، وكذلك عندنا إيش؟ إلا الله هذا هو الإثبات، وهو قول اعبدوا الله. وتتنوع أساليب القرآن في عرض العقيدة على الناس، بل ولقوة عرض عقيدة التوحيد عليهم. فمرة يقدم النفي ومرة يقدم الإثبات ولا مشاحة في ذلك لأن المدلول واحد. هذه الآية ما مناسبتها للباب؟ إلى كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبودية، وهنا الآية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فصار هنا الأمر بالتوحيد واجتناب الشرك. ويقال إن هناك تلازم، فإذا جاء التوحيد الصحيح خرج الشرك كله، واضح؟ وإذا جاء الشرك الأكبر خرج التوحيد فلم يبق معنا شيء، فدل على أنهما ضدان لا يجتمعان إطلاقا، لكن قد يجتمع الشرك الأصغر مع ماذا؟ مع التوحيد. كما يقول بعضهم، يوجد من الناس يقول والنبي وحياتك بالأمانة هذا مشرك، ولكن شركه هنا شركا أصغر، ومع ذلك يصلي ويصوم ويعبد الله، لكن عنده شرك أصغر. وهذه الألفاظ محرمة في الإسلام. وهنا فائدة صغيرة نكتبها سريعة، نقول الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذي يقول النبي وحياتك أعظم من يشرب الخمر، لأن هذه اللفظة متعلقة بالتوحيد، وهي شرك، والشرك لا يغفره الله تعالى لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى قال بعض علماء الإسلام إن المشرك الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار ثم بعد ذلك إيش؟ يدخل الجنة، لأن الشرك جاءت النصوص على عمومه، على الخلاف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذلك. ويستفاد من هذه الآية، في الأول جاءتنا الحكمة من خلق الجن والإنس، والآية الثانية فيها الحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب السؤال، هؤلاء الرسل ما الفائدة منهم؟ أن يعبدوا الله، يعني الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ومن الفوائد هنا من هذه الآية نستفيد أن الأنبياء دينهم واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا عمل هؤلاء الرسل؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له والنهي عن الشرك. ومن الفوائد عندما قالوا تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، أن الرسالة قد وصلت إلى جميع الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قامت الحجة ولا ما قامت؟ قامت. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويدلنا كذلك على عظم منزلة التوحيد. من أين؟ أن كل الأمم طولبت به، بل نقول هو الهدف الذي خلقنا من أجله هو التوحيد، ومن هنا مشى على سائر العصور والدهور إلى قيام الساعة. وذكرنا كذلك بأن هذه الآية دلت على لا إله إلا الله من النفي والإثبات. في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سيأتينا أن من معاني القضاء، وعندنا القضاء والقدر، من معاني القضاء الأمر والوصاية والوصية، ومن معاني القضاء الحكم، ومن معانيه التقدير، بمعنى أن الله وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أن هذا سيقع لا محالة وقد كتبه الله وقدره. الآن عندنا وقضى ربك، السؤال هنا أيها الإخوة، الخطاب لمن؟ وقضى ربك ألا تعبدوا، للرسول صلى الله عليه وسلم. الله رب لرسوله أم هو رب لنا جميعا؟ وجاء في قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، عسى ربك، لكن لماذا خص النبي دون غيره؟ يقال هذا لتشريفه، ودليل على أن الله تعالى قد اعتنى برسوله صلى الله عليه وسلم وميزه. ولهذا تأتي في بعض الأحيان عندما تعرض بعض الناس تقول يا أخي خاف ربك، قد يرد علي يا أخي ربي وربك هو ربي في عند حالي، لكني أريد أن أذكره بنعم الله تعالى عليه وأن له من الفضل والمنزلة. والرب في اللغة مأخوذ من التربية، قالوا بأنها هي التنشئة بالتدرج، تنشئة بالتدرج. ولهذا من اللطائف يقال للرجل رب أسرة، صح، ورب البيت، لأن عندها ذرية يربيهم ينشئهم شوي شوي إلى أن يكبروا. ويقال فلان رب حمام ورب غنم، صح، يعني لها نوع من الرعاية تحتاج لها. والقيل إن الرب يقصد به المالك والمتصرف، ولا شك بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربانا بالنعم وهو المالك لنا والمتصرف. ومن هنا قيل إن توحيد الربوبية تعريفه الأول أخذنا سابقا، وتعريف الألوهية إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد، هذا يسمى إيش؟ توحيد الألوهية. أما الربوبية هنا فتعريفها إفراد الله بأفعاله، يعني بأفعال الله عز وجل. أفعال الله عز وجل ما هي؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيره، والملك والتدبير والتصريف، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في ذلك. وقيل في تعريفه هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو المالك المتصرف الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده، هذا التعريف، وكلا التعريفين يعتبر صحيح. جاءت الآن آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا هو لا إله، إلا إياه هو إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال إن لا إله إلا الله مبنية على ركنين، ركن النفي وركن الإثبات. في هذه الآية قدم النفي على الإثبات، وفي الآية التي قبلها قدم الإثبات على النفي، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر الله تعالى الأمر ببر الوالدين، ونسأل الله أن يرزقنا برهم أحياء وأمواتا. ومن أعظم البر أن تدعو لوالديك دائما، والوصية كلما سجدت وكلما قمت للليل داعيا وكلما كنت حول الحرم أو في يوم الجمعة ساعة الإجابة، ليكن لسانك دائما رطبا، رب اغفر لي ولوالدي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما نستطيع أن نجزيهم أبدا. ولهذا قرن حقهما بحقه، الله الذي أوجدني ورزقني وأحياني وأماتني، ووالدي كان سببا في قضية الإيجاب، ولهذا التعب في رزقه وإطعامي والعناية بي والعلاج وغيره، وإن كان الآية وإذا مرضت فهو يشفين فالله، ولهذا أمر بالإحسان لمن أحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن الإحسان إلى الله عز وجل، الإحسان المتعلق بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أطعمني وأوجدني أن أعبده دون غيره. ومن الإحسان إلى والدي أن أبرهما وأن أحسن إليهما وأن أهدي إليهما وأن أطعمهما وأن ألبسهما وأن أنفق عليهما وأن أدعو لهما في ظلمة الليل وأن إذا مات أحج عنهما وأعتبر إلى غير ذلك. هذه الآية دخلت في كتاب التوحيد، ويفهم هنا أن التوحيد هو آكد الحقوق كلها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر ووصى وألزم، وأن التوحيد هو أعظم الواجبات التي تجب على العبد، والله بدأ بحقه قبل حق الوالدين، مما يدل على عظم حق الله عز وجل. من اللطائف أيها الأحبة عند القضاء أن نقول أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل تفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. أما القضاء الذي هنا فهو القضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا حكم شرعي. طيب نأخذ الآية التي بعدها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله أخذنا معناها من الأصل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى الأول، وكذلك لا تشركوا هو معنى اجتنبوا الطاغوت. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الشرك في اللغة يقتضي المشاركة، والتوحيد يدل على مسألة الإفراد. فالشرك الآن عندنا يقتضي التعدد، ولهذا تجد بعض الأحيان أكون أنا أفتح مؤسسة وتجد بعض الناس يكتب عندها شركة فلان، وهو واحد ما يسمى شركة، لأن الشركة لابد فيها اثنين أو ثلاثة أو أكثر. وهنا جاءت الآية اعبدوا الله ولا تشرك. أما الشرك في المعنى الإصطلاحي فقد يعرف بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. ما مثاله؟ أن أسوي غير الله بالله في الحلف، في النذر، في الذبح، في السجود، في الصلاة، من فعل هذه كلها يسمى مشركا. والشرك قسمه العلماء، منهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ومن العلماء من قسمه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ولا خلاف بينهم في ذلك. وذلك لأن الشرك الأصغر يدخل فيه الأصغر وما نسميه الخفي، أما الأكبر فإنه خطير وله أنواع كثيرة. والله أمرنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من اللطائف أن شيئا جاءت نكرة وهي في سياق النفي، فتدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشرك أبدا بأي نوع من الشرك صغير أو كبير، فعمت شيئا جميع أنواع الشرك كله صغيره وكبيره وخفيه. وهذه الآية لا شك أنها داخلة ضمن كتاب التوحيد، وضمن هذا الباب، وذلك لأنها أمرت بالعبودية وترك الشرك، فمن ترك الشرك كله فإنه موحد، ومن عبد الله عبادة حقة فلا بد أن ينتفي الشرك. لكن قد يقول الناس أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يعبدون الله عز وجل، وقسم يشركون به، وقسم قد يكون لا عبادة عندهم ولا شرك. يوجد ولا ما يوجد؟ ها؟ لما نتكلم عن كفر الشرك نتكلم باعتبار الألوهية. إذا قيل أن هناك عبادة الهوى، فالذي يقول أنا لا أعبد إلها أبدا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، صارت هذه عبودية، واضح؟ فرجعت إلى أن عنده شيء من الشرك حيث عبد هواه دون الله عز وجل. لكن إذا نظر إلى اعتبار تعدد الآلهة فقد يكون ما عنده إلا ألوهية الهوى واحد، وهي عبادة المستكبر الذي لا يريد أن يعبد إلها واحدا. لا شك أن هذه الآية فيها معاني عظيمة، حيث أنها أوجبت علينا إفراد العبودية لله، وحرمت علينا الشرك كما ذكرنا سابقا، ونفهم منه أن العبادة لا تصح حتى يترك العبد الشرك كله بجميع أنواعه. فالعبادة لا تصح من العبد حتى يترك الشرك. ويفهم من اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ماذا نفهم منه؟ أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، وكذلك أن يعلم أن الشرك صغيره وكبيره محرم وهو من أعظم الذنوب. في قول الله تعالى: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية فيها معان عظيمة، وفي الحقيقة هذه تحتاج إلى دورة. الآية هذه لوحدها تحتاج دورة مستقلة فيها من العجائب والمعاني والعبر. عندما الله يخاطب رسوله قل تعالوا، هنا فائدة نسميها فائدة دعوية. من أين؟ أن الإنسان ينبغي له أن يدعو الناس، وهذا أسلوب من أساليب تبيين الحق وإيصاله إلى الناس. تعالوا، إما بزيارته هذا أسلوب، وإما أن أزورهم، وإما أن ألتقي بهم في مجامعهم. أساليب الدعوة كثيرة، ومنها هذا الأسلوب، يعني اعبدوا، تعالوا أكلوا ما حرم ربكم. ويعطينا مسألة عندما قال أكلوا، أنك إذا دعوت فلا بد أن تكون دعوتك مستندة إلى الحجة والبرهان. ما في دعوة بدون أدلة ونصوص، لأن نجد بعضا من الدعوات يقول أنت مع الشيخ ولا تعترض عليه، وأي شخص يسأل شيخه يحرم بركة علم الشيخ، كما تقوله بعض الطوائف المتصوفة، يعني بمعنى الولي لا تقل شيء له أبدا، لا تسأله وإنما سر وراءه وأغمض عينيك. هذا كلام باطل. والله يقول قل تعالوا أتلوا. وماذا أتلوا؟ هل أتلوا ما عندي أم أتلوا ما الله أعطاني؟ ما حرم ربكم عليكم. ويدلنا على أن من الدعوة إلى الله عز وجل والناس يحتاجون إليه أن يحذروا من المعاصي، وأن الدعوة يؤخذ منها الداعية يجب عليه أن يعرف الناس بما يحتاجون إليه. ففي بعض الدعوة من أساليب الدعوة أن أعلمهم السنة، ومن أساليب الدعوة أن أعلمهم الواجبات، وقد يكون من أساليب الدعوة أن أحذرهم من المعاصي والآثام. فالآية قل تعالوا أتلوا عليكم أتلوا ما حرم ربكم، لم يذكر الواجبات وإنما ذكر المحرمات. وهذه الفائدة نقول ينبغي أن يراعى حال المدعو فيما يحتاج من الدعوة. والتحريم قسمه العلماء إلى قسمين: تحريم كوني وتحريم شرعي. تحريم الكوني: وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقته أمه في اليم حرم الله عليه المراضع، هل معناه يأثم لو رضع؟ لا، أصبح ما يستطيع يقبل ولا ثدي، إلا ثدي أمه فقط. هذا تحريم يسمى إيش؟ تحريم كوني. وكذلك في قوله وحرام على قرية إيش؟ ها؟ أهلكناها بعدها أنهم يرجعون، ما عاد في ترجع خلاص. إذا حكم الله على أنها تهلك هذا تحريم كوني. أما التحريم الشرعي فهو عندنا هنا، فنقول الزنا حرام، والخمر حرام، واللواط حرام، والنظر إلى الصور والأفلام وغيرها حرام، هذا حرام شرعي. وهنا ما ورد هو التحريم الشرعي. عرف التحريم بما هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم، وهذا يسمى التعريف عند الأصوليين. ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو العكس، الأمر سهل. جاءت الآن ألا تشركوا به شيئا، وكأنه بدأ بأعظم المحرمات كلها، وأعظمها الشرك، ولا يوجد شيء أعظم من الشرك أبدا. ولهذا ذكرت هذه الآية وهي تسمى بآية الوصايا العشر، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر بقية الآية، ذكر موضع الشاهد ألا تشركوا به شيئا. فعندنا الآن ألا تشركوا، هذا نفي، به إثبات، يعني لا يمكن أن تجتمع، دلت على معنى لا إله إلا الله. الوصايا العشر التي فيها الوصية بالوالدين، الوصية بعدم قتل الأولاد، الوصية بعدم قربان الفواحش ما ظهر منها وبطن، الوصية بعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الوصية بعدم قربان مال اليتيم، كذلك عندنا الوصية بوفاء الكيل والميزان وهو إقامة العدل، والوصية بعهد الله عز وجل، ثم الوصية بالتزام الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ولا شك أن هذه الآية اشتملت على محرمات وعلى يعني النهي عن الشرك وأعظمها الشرك. طيب، ذكر حديث عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كبار علماء الصحابة ومن كبار القراء، فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ومن اللطائف أن ابن مسعود كان راعيا للغنم بالأمس، واليوم جعله الله قدوة للبشرية في قراءته وفي علمه وفي عبادته وفي صلاحه. ويعطينا أن الدين يرفع الله به من شاء من خلقه. ولما اعتلى على صدر أبي جهل ليحتز رأسه في غزوة بدر، وكان رأس أبي جهل كالثور ضخم الجثة، وصعد على صدره ليقطع رأسه، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لو غير أكار يفعل هذا. قال: اخسع عدو الله. سؤال: ما الذي رفعه؟ إنه الإيمان والعلم والعبادة والصلاح. ولهذا هو عبد الله بن مسعود الهذلي من السابقين الأولين في الإسلام. ويعطينا أن الصحابة من أفقه الناس بكتاب الله عز وجل، وذلك لأنه استنبط من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه. وغالبا الخاتم هو ما يختم به، والأصل أن الخواتم توضع في اليد، ولئن كانت هي للزينة إلا أنه يكتب عليها اسم صاحبها. فعندما يكتب كتابا ثم يضع ختمه عليه يعرف أن هذا الكتاب من فلان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم له خاتم، والصحيح أن الخاتم ليس بسنة، وإنما هو سنة لمن له مكانة ومنزلة، كالعلماء عندما يكتبون الفتاوى ويختمون عليها، وكالقضاة عندما يحكمون فيختمون، وكالحكام حينما يأمرون فيختمون، فنقول: هؤلاء لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقد يقول بعض أهل العلم: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله وفعله الصحابة؟ نقول: هذا صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الصحابة خواتيم من ذهب، ولما ألقى النبي خاتمه أمام الناس ألقى الصحابة فاتخذ خاتما من فضة، ففهم منه أن الرجال يتختمون بالفضة ليس بالذهب. ويصبح هذا لو فعله الإنسان من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه ولا شيء في ذلك. وربما نقول أنه لو تختم الإنسان فلا ننكر على من تختم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الآية، وقد ذكرنا شيئا منها بشيء من التفاصيل، ويعطينا عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ودقته، حيث أنهم يستنبطون من القرآن وآياته، وجعل هذه الآية كأنها الوصية التي قال بها النبي، بمعنى أن ما في هذه العشر، هذه الآية من الوصايا العشر، من أخذ بها نجا دنيا وآخرة. ويفهم منها كذلك أن هذه نسميها لب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ورب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته ارتكزت على هذه الوصايا العشر، فمن أخذ بها فهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. غالبا الذي يختم يعني ما انتهى خلاص يكفيك ما فيه. فالكتاب إنما يختم في آخره، فما وجد فيها فإنه يكفي. ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل أنصاري خزرجي، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بوصايا مما يدل على علو منزلته. وهنا أدب في الطلبة أيها الأحبة، كلما كان التلميذ ألصق بالشيخ للاستفادة كلما أمحضه الشيخ من النصح. وإن كنت أقول في بعض الأحيان بعض الأحبة يلتصق بالعلماء وطلاب العلم تشخيصا، يحب أن يكون عن يمنته وعن يسرته حتى يقال فلان ما شاء الله ملازم للشيخ ولكنه لم يستفد من علوم الشيخ شيئا، سوى أنه يجلس معه إذا أكل ويسافر معه إذا سافر ويحضر معه الدروس، وربما نقول يحمل حاجاته وينتهي لم يستفد من علم الشيخ شيئا. وهنا فائدة: ليس كل من لازم العلماء استفاد من علمهم. ولهذا أئمة الإسلام رحمهم الله كان عندهم ممن يحضرون دروسهم عددا كبير، ولكن سبحان الله لا يبرز منهم إلا قليل، ليس كثير يبرزون. وإذا نظرنا إلى تلامذة الإمام أحمد وتلامذة الأئمة السابقين نجد أن البارزون في العلم قليل، ليس كل من حضر برز. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاذ بن جبل رضي الله عنه خصه النبي بخصائص، لما أردفه يوما قال: يا معاذ والله إني لأحبك. وش أعظم من هذه الكلمة؟ وعندما يقول لك مثال شيخك يا ولدي أو يا ابني، كلمة كأنها إيش؟ قلدك بالذهب على وجهك، فقالها أمام الملأ يصبح مزية يتميز بها. ولهذا قال له النبي: ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا من الدليل على أن معاذ ملتصق بالنبي أن النبي أردفه. وغالبا لا يردف الإنسان إلا أحب الناس إليه، صح وإلا لا؟ يعني يركب معه ويذهب معه ويأتي معه ويسافر معه وغيره، ليس كل أحد يحصل له هذه المزية. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد الخيول وتوجد الإبل وتوجد الحمير، وإذا جينا بزمننا اليوم من باب الملاطفة حمار مثل الجبسن مثلا، صح؟ ولا بيزعلون أصحاب اللي عندهم الجبسن وين؟ قصدت به يعني ما المقصود بهذا؟ العالم قد له يعطيها الله، وقد يركب شبح أو فياقرا أو بانوراما وغيره يستطيع، لكن إذا جئنا مثلا ثم إذا بنا نأتي والإنسان في جبسنا هاي لوكس قديم جدا لا تفرق. وش يدل عليه؟ على التواضع. ورحم الله مشائخنا وأمد في أعمارهم. في مواقف يعني يركبون سيارات، من اللطائف كان يوما من الأيام كان معي أحد العلماء الكبار، كانت سيارتي خربت وكان عندنا هاي لوكس قديم جدا مخرق طبلونه ويمشي يهتز من كل مكان، وكنا في زيارة لأحد العلماء المرضى وطلب مني الشيخ أن أمره، قلت ليس عندي إلا دابة هذه ماذا أعمل، ولم أطلب من أحد أن يعيرني ولا أن يرافقني، وهذا ينبغي أن نتنزه كثير. وإن كان قد لو تأتي لأي شخص جزاك الله خير، أنا سأوصل الشيخ فلان والعالم فلان، ودي سيارك. قال خذ سيارتنا كلها، صح؟ لكن ركب الشيخ وما يدري ما السيارة، ثم أخذ يضع وإذا كلش محفر أمامه وكذا ويهتز الموتر. وصلنا المستشفى فلم ندخل، فالسيارة ليس مقامها أن تدخل هذه، واستحيينا وضعناها في السور وما يدري أحد. فصلنا بالمسؤول في المستشفى، استقبلنا عند البوابة من الداخل، لم نريد أن يعرف السيارة، ومشى معنا عدد مرافقون. ثم دخلنا، أردنا الخروج فما أريد أن يرافقون، قالوا وين السيارة؟ لما دخلتها؟ قلت والله يعني. ثم خرجتنا، أقول للصاحب هذا هو عاش في بلاط الملك، فقلت له ارجع. قال يا أخي شيعكم السيارة. قلت يا أخي لا تشيعنا أبدا، ارجع السيارة، ارجع عن دوام عندك دوام. أصر إلا أن يأتي. فلما فتحت نظر قال كيف هذه السيارة؟ قلت هذا الموجود. قالوا ما تذهب، خذ سيارتك. قلت ولا آخر. وركبنا ورجعنا. المقصود أنه النبي وهو رسول الله، صح؟ يعني بمعنى أنه أفضل الخلق وعلى حمار، وتواضع آخر يردف. الأصل أن الكبار لا يحبون يردفون أحد معهم، أهل أبهة يريد كل إنسان في سيارته مرتاح، ومع ذلك النبي يردف على هذا الحمار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وهنا من الفوائد، هنا نستفيد أنه أن العلم إنما يثبت بالمدارسة وبالتعلم. ونستفيد فائدة أخرى، أن العلم نصفه بالسؤال، سواء كان السؤال من الطالب أو كان السؤال من التلميذ. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قدم في إلامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، من يسأل عن الهداية يرزق إياه. وهنا النبي هو الذي سأل. ولهذا ينبغي حلقات العلم أن يكون فيها شيء من المدارسة والأسئلة بين الطلاب والشيخ وبين الشيخ وطلابه. وهنا يقول العلماء سؤال العالم للتلميذ أو للتلاميذ إنما هو لاستجماع قلوبهم وعقولهم حتى يعوا ماذا يريد أن يتكلم به. ولهذا قال النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الآن سؤال يحتاج إلى إجابة. وحينما يسألك شيخك عن مسألة ستجد قلبك ملتهب، أخشى أن لا أقدر أن أجيب فأتهم بنقص العلم، واضح؟ ولكن جاءنا هنا قلت الله ورسوله أعلم. وفيه من الأدب في الطلب أنه يجب على طالب العلم ألا يفتي فيما لا يكون عنده كالشمس في رابعة النهار من العلم والأدلة والنصوص والأثر. واليوم تسارع الناس للإفتاء والقول على الله بغير علم، وما أكثر ما تثار المسائل أو الأحكام أو الفتاوى، فنجد تسارع صغار طلاب العلم فيها. ويجب علينا أن نمسك ألسنتنا فيما لا نعلمه. ولهذا قيل إن قول الله أعلم نصف العلم. ويجب على طالب العلم أن يتربى على قول هذه الكلمة. اليوم أيها الأحبة تغير الزمن عما كنا عليه من قبل. كنا في درس مشائخنا الكبار رحمهم الله وغفر له ممن ماتوا كابن باز وغيره، كانت تعرض المسائل بل نقول رحم الله شيخنا ابن باز: ما من درس من الدروس صباحية أو مسائية إلا ونسمع كلمة الله أعلم، وهو إيش؟ رئيس هيئة كبار العلماء ومن أعلم الناس بالحديث والسنة ومن أحرص الناس على تحقيق المسائل وبحثها ومن أحرص الناس على اتباع منهج السلف، ومع ذلك يقولها غضة طرية: الله أعلم. وفي بعض الأحيان يقول: هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لعلنا نتدارسها مع دار العلماء في دار الإفتاء أو نبحث عنها في كتب، فلا يجيب لأول وهلة. أما اليوم فإن نجد، وربما تشاهدون أيها الأحبة فيما نجده من البرامج الإفتاء عبر القنوات الإسلامية وغيرها، ما سمعنا أحدا قال: الله أعلم. أنتم حضور أيها الأحبة، سمعتم أحد يقول الله أعلم؟ هل من نقص علم الشيخ؟ لا. ولعل في الذهن إن شاء الله إعداد رسالة صغيرة سميتها: المسائل التي قال فيها ابن باز الله أعلم. وإن كان يعني قد يكون تبين له بعد، لكن يكفينا أن مصطلح الله أعلم كان يقوله ابن باز كثيرا، ليكون ذلك كبحا لجماح طلاب العلم الصغار من التسارع للإفتاء والتصدر لذلك. ولكن من كان عنده علم وبينة ودراية فلا ينكر عليه أن يقول أو أن يجيب فيما علمه وتبصر فيه وبحثه. قال العلماء عندما قال معاذ: الله ورسوله أعلم، هذه اللفظة فصل العلماء فيها فقالوا: إن كنت سئلت عن مسألة فلم تعرف حكمها ثم قلت الله ورسوله أعلم، بمعنى الله ورسوله يعلمون حكمها، أما أنا فلا أعرف، فلا تثريب علينا أن نقولها في حياة النبي وبعد وفاته، لأن الدين أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه لا شك أنه عنده من العلم والمعرفة بها. لكن إن قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بتفاصيل ما عندنا اليوم، فالرسول قد مات صلى الله عليه وسلم، ولذلك هل الرسول يعلم بأن الناس سيحدث لهم مكيفات وسيحدث لهم سيارات ويحدث لهم طيارات ويحدث لهم أنواع من الأطعمة والمآكل والمشارب؟ ما نستطيع نقول هذا، فنقول الله أعلم، لأن الله قد علم كل شيء سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد انقطع العقد عائشة وهو تحت البعير، ومع ذلك بحث الصحابة عنه حتى قل ماؤهم، ويئس النبي من وجوده والصحابة يبحثون شرقا وغربا، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا بعث البعير فإذا هو تحته قريب منه. أين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على أن النبي لم يكن عالما بأي شيء بأحوال الناس. هذه رسالة النذير العريان للموضوع، يقولون وقف، قلنا ما بس خلوا أكمل الحديث طيبا ولا ما نكمل، خلوا أكمل باب وما في مشكلة، تنقوني ترى ما أدري ما أخذنا باب واحد الآن يعني، ولا أدري يعني. هذا الباب يحتاج إلى شهر يشرح، يعني إذا أخذنا بالوصايا وتفاصيلها والأحكام وغيره، لكن نحن ألم يعني نقرأ قراءة سريعة ورؤوس أقلام، يعني ما شرحنا شيئا إلا عناصر. أكمل بس الباب عشان ننتهي يعني من هذا الحديث. ذكر عاد هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في بعض المسائل كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الصحابة أسئلة لا يمكن أن يجيب عليها، وذلك لاستجماع قلوبهم لفهم الإجابة، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أتدرون ماذا قال ربكم البارحة لما نزل مطر قوي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون ماذا قال ربكم البارحة، نحن مش يدرين ماذا قال ربنا، ما عندنا وحي ولا ينزل، قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكافر بالكوكب كافر بالله عز وجل. ولهذا معاذ قال الله ورسوله أعلم. سؤال: ألم يكن معاذ يعلم حق الله على العباد لكنه خشي أن يقول شيئا وانتظر أن يعطيه الرسول الذي هو مرسل من عند الله يبلغ وحيه ماذا سيكون؟ ولهذا قال حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا إثبات، ولا يشركوا به شيئا، هذا النفي، ولا إله إلا الله وهو العبودية. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفهمنا منه أن من خلا من الشرك نجا، ولهذا الحذر من الشرك أيا كان. ما شاء الله وشئت لولا البسط في الدار والنبي وحياتك نجاه محمد، يعني وسائل الشرك وما يحيط به من البدع وغيرها، هذه نقول ينبغي الحذر منها أشد الحذر. ثم قالت هنا: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذه نعمة عظيمة. تبشير أين؟ في العبارة الثانية وهي حق العباد. قال النبي: لا تبشرهم فيتكلوا. تبشير مثل لو جاءنا واحد قال إمام المسجد، قال يا أخي ترى لكم بشارة، أي واحد حاضر للدورة سيعطى كتب. قلنا جزاك الله خير، الله يبشرك الجنة. من بكرة جاءنا واحد قال أنا سأعطي كل طالب يحضر من أول الدورة إلى آخرها سيدي المكتبة الشاملة، ينتهي نعطي هذه المكتبة الشاملة 3000 كتاب، هذه هدية. قلنا جزاكم الله خير، بشرتنا بخير. واضح؟ فالبشرى دائما تكون في الخير وقد تستعمل في الشر. فبشرهم بعذاب أليم، ونعوذ بالله أن نبشر به. ها ياتي ما خلصنا شوي، ما خلصنا عندنا الان هنا لما قال افلا ابشر الناس، قال النبي: لا. والمقصود بقضيه لا يعطينا فائده. الحق الثاني وهو حق العباد على الله، هذا مما يستدل به طوائف المرجئة وأصحاب الإرجاء، هم أجرأ الناس على المعاصي والفسق. وشاعر المرجئة يقول: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ما دام الله كريم وغفور لا تترك ولا معصية. وهنا قد يقول لك إنسان: ما دمت الحمد لله ما عندي والنبي ولا حياتك ولا ما شاء الله ولا شيء، تسأل إيش عندك؟ قال جالس على بلوتوثات عفنة وإلا مواقع إباحية أو على مسلسلات وقنواتك، الحمد لله ما عندي شرك أبدا الحمد لله. يقول أنه لا يعذب من لا يشرك به، فأنا ليس عندي. لكن أومأ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى قاعدة، قال: كل معصية فإن فيها نوع من الشرك، وهذا يسمى بشرك الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، سميت عبودية، وهذا عبد لهواه نعوذ بالله، تشتاق نفسه للمحرمات فينطلق ويترك ما أن يكون أن يكون هواه تبع لما جئت به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هل هوانا تبع لما جاء بالرسول، أم نحن هوانا على ما نهوى؟ ففرق بين هذا وهذا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أمسك عن أن يعلم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سكت، لكنه بلغنا إياها. ولهذا نقول، قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه ما يسمى من ضمن الآداب، أن الناس يجب عندما يعظون ويذكرون أن يؤتى لهم بجانبين، جانب الخوف وجانب الرجاء، فلا تأتي بأحاديث الرجاء دون أن تأتي بالحديث الخوف. حديث الرجاء مثل المرأة البغية التي شربت من البئر في رأسها كلب، فحان أنزلت خفها وسقط الكلب، قال فغفر الله لها. قال يا أخي كلب هذا، وغفر لها بكلب، إيش تقف عن الزنا وتقف عن المحرمة؟ الحمد لله ما أزنى، أنا جالس على الشاشات وتصور رجلنا. هذا حديث رجع. لكن أحاديث الوعيد، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، قالوا فرأيناها، بحثنا في متاعه وجدناها لا تساوي درهمين، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الدين بقي عليه درهمان، قال النبي الآن بردت جلدته، يساوي درهمين ومع ذلك عوقب. فدل على أن المسلم يمشي بحديث الخوف والرجاء. فإذا كان الناس عندهم تساهل في حق الله عز وجل والمعاصي، فإن نأتي بالنصوص التي تأتي بالوعيد، تسمى صياط القلوب لتصلح. وإذا كان الناس عندهم تشدد ونقول وإفراط وغلو، تشدد وغلو، فإن نأتي لهم أن الدين فيه يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنام و أستيقظ وأصوم وأفطر وآكل اللحم، ما قال من الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، وجاء الإسلام بقضية الوسط. إخبار معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما إيش؟ من باب تبليغ العلم وعدم كتمانه. والآن الحديث موجود عندنا، السؤال هل نحن نتكل على هذا الحديث دون غيره؟ سنأتي عندنا أحاديث أخرى، وفيه كذلك جواز كتمان العلم للمصلحة. وينبغي للمتعلم أن يتأدب مع شيخه، أعطاه فائدة قال لا تبلغ، ما خلك يعني ما لك حاجة تتكلم فيها ولا تنقل على أحد، فينبغي الإمساك. ولهذا تبلغها رضي الله عنه بعد يعني بينها من باب العلم ونشره. نقف على هذا، سبحانه وتعالى أشهد أن نقف. وش عندكم برنامج استراحة؟ استراحة يقومون ولا يجلسون؟ وش عندهم؟ طيب بلغوهم، أنا ما أدري، أنت قول عندهم خبرهم، يقولون في شاهي وقهوة وموية وما أدري إيش بعد النوم. جزاكم الله خير.